قال رحمه الله تعالى: والأول أظهر كما قد بسط في موضعه، فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله، فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه. ومثل هذا لا يبطل عبادته، إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حضر عليه. وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات، لا ناسيا ولا مخطئا، لا الجماع ولا غيره، وهو أظهر قولي الشافعي. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، مسألة الجماع في نهار رمضان ناسيا اختلف فيه أهل العلم، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام في هذا الكلام، فعلق البخاري في صحيحه بصيغة الجزم عن مجاهد والحسن أنهما قال: من جامع ناسيا في رمضان فلا قضاء عليه. من جامع ناسيا في رمضان فلا قضاء عليه. وهذا يعد قولا متقدما للتابعين. والإمام مالك رحمه الله تعالى له قول خالف به الجمهور في مسألة من أفطر أو من أكل أو شرب ناسيا في رمضان، وهذا يتعلق بمسألة الجماع ناسيا أيضا، حيث ذهب الإمام مالك إلى أنه من أكل أو شرب ناسيا فإنه يرفع عنه الإثم، نعم، ولكن لا يرفع عنه القضاء. واعتبر حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، أن هذا في رفع الإثم فقط وليس في رفع القضاء، وأنه يجب أن يتم صومه لأنه يوم محترم وقد أكل فيه ناسيا، ولكن جمهور العلماء على خلاف ذلك، فأحتج بحديث أبي هريرة على أنه من أكل أو شرب ناسيا فلا إثم عليه ولا قضاء، وهذا هو الظاهر. وكذلك يقال في المجامع، وإن كان الحافظ ابن حجر قد أشار في الفتح إلى أن من فرق بين الجماع والأكل والشرب في مسألة النسيان قال أن فعل الآكل بخلاف فعل المجامع، فالآكل قد نعم يسهو فيأكل ناسيا، وأما المجامع يصعب ذلك أن ينسى، فلذلك لم يعتبروا النسيان في أمر الجماع. ومن يعني نظر في المسألة تحت النصوص العامة يعني لا يستطيع إلا أن يسلم لمن قال بأن المجامع الذي جامع ناسيا وبالفعل ثبت النسيان في أنه لا قضاء عليه في الظاهر، ولكن على أن يثبت النسيان بالفعل، على أن يثبت النسيان. أما يعني من كما قال من تلاعب، فالتلاعب بلا شك لا يرفع الإثم ولا إيه، وأما القضاء ففيه خلاف أشرنا إليه. نعم، نرى ماذا قال الشيخ العثيمين. اقرأ تعليق الشيخ في الصفحة 23. الحقيقة قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الحقيقة أن هذا هو الفقه العظيم، إذا كان الله لم يؤاخذه فمعناه أنه بمنزلة من لم يفعله، فما دام معفوا عنه فكأنه لم يفعله، وإذا لم يفعله هل يجب عليه قضاء أو كفارة؟ قلنا لا يجب قضاء ولا كفارة، وكذلك يقال في جميع المحظورات في العبادات، ففي الصلاة إذا تكلم جاهلا أو ناسيا لم يؤاخذ فيكون بمنزلة من لم يتكلم، وفي الصيام إذا أكل أو شرب ناسيا لم يؤاخذ فيكون بمنزلة من لم يأكل ولم يشرب، وفي الحج إذا سمع محظورا ناسيا أو جاهلا فيكون غير مؤاخذ فهو بمنزلة من لم يفعله. وهذا الفقه من شيخ الإسلام رحمه الله عظيم، فكل من لم يؤاخذ عليه فكأنه معدوم، فكل ما لم يؤاخذ عليه فكأنه معدوم إلا في شيء واحد وهو المأمورات، وذلك إذا تركت شيئا مأمورا فالعبادة ناقصة ولم تأتي بها، فلا بد أن تأتي بها على ما أمرت. ولهذا لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الجاهل الذي كان يصلي بلا طمأنينة، بل قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه ترك واجبا لكن لم يأمره بالقضاء أو بقضاء ما سبق من الصلوات، لأنه لم تبلغه الشريعة ولا تلزم الشرائع إلا بعد العلم. طيب نعم، يعني هذا طبعا كلام عام فيما يتعلق بالنسيان ورفع الإثم عن الناس. نعم طيب أكمل. قال رحمه الله تعالى وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله، كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمنه بذلك، وجزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ، والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين. نعم نعم، يعني هنا يبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن مسألة الخطأ هي لا ترفع الحق، هي ترفع الإثم، يعني إن كان الخطأ ذلك ترتب عليه حق من حقوق العباد نحو أن يقتل نفسا خطأ، ها هذا وإن كان لا يأثم يعني يرفع عنه الإثم، ولكن الحق لا يضيع، فهذا الذي راحت نفسه أو ورق دمه خطأ له دية له حق. نعم الذي قتل خطأ لا يؤاخذ شرعا من جهة أنه لا يستحق العقوبة عند الله، ولا يعني كذلك يعني يحكم عليه كالذي قتل عمدا بأنه يقتص منه، فلا قصاص في القتل الخطأ، وإنما الواجب فيه الدية أو العفو، إما أن يودي الميت أو المقتول، وإما أن يعفو عنه أولياء المقتول فيعفون عنه عن الدية، ولكن الشاهد أن هذا يعد مخطئا، وكذلك الناسي إن فعل شيئا ناسيا ولكن هذا النسيان ترتب عليه ضياع حق من حقوق العباد لا يعني هذا أنه يهدر هذا الحق، أن يهدر هذا الحق. نعم إن كان في حق الله عز وجل الله عز وجل يعفو عن حقه ولا يؤاخذه به، كما في الصيام رجل أكل ناسيا في نهار رمضان هذا حق لله، فالله عز وجل برحمته عفى عن ذلك، قال فمن أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وأما الحقوق المتعلقة بحقوق العباد فلا ترفع ولا تضيع بالنسيان ولا بالخطأ. نعم، هذه خلاصة ما أراد أن يبينه شيخ الإسلام، وكذلك هذا فيما يتعلق بجزاء الصيد. نعم نعم، لأن كما أيضا قال الشيخ ابن عثيمين هنا، نعم، فإن القرآن نص صريحا بوجوب الكفارة في قتل الخطأ، وكلامه هنا يظهر منه أنه يرى وجوب الجزاء في قتل الصيد على الجاهل والناس، ولكن كلام الفقهاء عنه ولا سيما تلميذه ابن مفلح من تلاميذ شيخ الإسلام ومن يعني من الحنابلة رحمه الله تعالى، فإنه نقل عنه في الفروع أنه يقول إنه لا يجب في قتل الصيد خطأ أو نسيانا جزاء، وهذا القول هو الراجح، هو نص القرآن، قال الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. المتعمدا مشتق ووصف مناسب للحكم، فوجب أن يختلف الحكم بفقده، ولو إذا قتله غير متعمد فليس عليه جزاء. يعني الله عز وجل حرم على المحرم أن يقتل أن يصيد صيد للبر، فمن قتل صيدا وهو محرم، هل ناسيا أو مخطئا ليس متعمدا، هل عليه جزاء؟ هل عليه فدية؟ هذه المسألة، هذه المسألة. فشيخ الإسلام كأنه يعني يميل إلى ذلك، نعم، إلى أنه تجب عليه الكفارة والفدية. فقال الشيخ ابن عثيمين: هذا هو الصواب، أنه لا يعني لا فدية عليه. وأيضا مقتضى طرد القاعدة أن جميع المحظورات إذا فعلها جاهلا أو ناسيا فليس فيها شيء، ولا يصح قياس هذا على إتلاف الصبي لأموال بني آدم، ولا على إتلاف الجاهل والناس لأموال بني آدم كما ذكرنا حقوق العباد، لأن الصيد في الإحرام إنما حرم لحق الله عز وجل وليس لحق الإنسان، أو لأنه ملك لفلان أو فلان. وعلى هذا فإذا قتل المحرم صيدا ناسيا أو جاهلا ومملوك لفلان فعليه مثله إن أمكن أو قيمته. نعم، يعني هنا هو أوجب أداء الحق إذا كان هذا الصيد ملكا لمخلوق، أما إن كان ليس ملكا لأحد فلا كفارة ولا فدية. نعم. تنبيه: وجدت أن شيخ الإسلام رحمه الله لم يذكر أنه يسقط وجوب فدية الصيد مع النسيان أو الجهل أو الكراهة، لكن ذكر في الإنصاف وكذلك في الفروع رواية عن أحمد، وقال في الفروع: اختاره أبو محمد الجوزي وغيره. فكأن شيخ الإسلام يعتمد أن قوله ما ذكره هنا في حقيقة الصيام أنه تجب الفدية، كأن شيخ الإسلام له قول آخر وبعدم الفدية، نعم، لكن المعتمد ما قاله في حقيقة الصيام. تفضل. رحمه الله تعالى: وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب، وتقليم الأظفار وقص الشارب وترفه المنافي للتفت كالطيب واللباس، ولهذا كانت فديتها من جنس فدية المحظورات ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدن. فأظهر الأقوال في الناس والمخطئ إذا فعل محظورا ألا يضمن من ذلك إلا الصيد، وللناس فيه أقوال. طيب أكمل. وللناس فيه أقوال، هذا أحدها وهو قول أهل الظاهر، والثاني يضمن الجميع بالنسيان كقول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد واختاره القاضي وأصحابه، والثالث يفرق بين ما فيه إتلاف كقتل الصيد والحلق والتقليم وما ليس فيه إتلاف كالطيب واللباس، وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية، واختارها طائفة من أصحابه، وهذا القول أجود من غيره، لكن إزالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد، هذا أجود. والرابع

هو جمع التقديم في وقت المغرب، ولا يستحب أن يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق، بل هذا حرج عظيم على الناس، وإنما شرع الجمع لئلا يحرج المسلمون. وأيضا فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما مقترنتين، بل أن يؤخر الظهر ويقدم العصر ولو كان بينهما فصل في الزمان، وكذلك في المغرب والعشاء بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الأخرى، لا يحتاجون إلى ذهاب إلى البيوت ثم رجوع. وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في أصح القولين كما قد ذكرناه في غير هذا الموضع. نعم نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هنا في التعليق على هذا: الموالاة والترتيب في الجمع، فالترتيب أن يبدأ بالأولى قبل الثانية، والموالاة أن لا يفصل بينهما بفاصل كثير. فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الجمع معناه ضم أحد الوقتين إلى الآخر، أنه لا تشترط الموالاة، يعني أنك إذا صليت الظهر في أول وقتها ثم صليت العصر بعد ذلك في أي وقت ما بين العصر ما بين الظهر والعصر، هذا يصح لأنه على قول شيخ الإسلام الجمع والمقصود به الضم، أن تضم الصلاتين، لكن لا يعني هذا الموالاة، اشتراط الموالاة يعني لا يلزم أن تصلي العصر تلو الظهر مباشرة، هذه الموالاة لا دليل عليها، لأنه لما أجاز الشارع الجمع جعل وقت الصلاتين وقتا واحدا، فصار وقت الظهر وقتا العصر، وصار وقت العصر وقتا للظهر، فإذا صلى بينهما في أي وقت الظهر أو العصر فقد أتى بالمطلوب شرعا، هذا هو المقصود. نعم. والمسألة التي أراد شيخ الإسلام أن يبينها أنهم لما قالوا لأنه يستحب تأخير المغرب في يوم الغيم، في يوم الغيم هذا القول يتنافى مع أمره صلى الله عليه وسلم التعجيل بالفطر، كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد اقترب غروب الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن أبي أوفى: انزل فاجدح لنا. اجدح يعني اخلط السويق أي الدقيق بالماء كي يفطر صلى الله عليه وسلم. فقال ابن أبي أوفى: يا رسول الله ما زال عليك نهار، يعني الشمس لم تغرب. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لنا. فقال له مرة أخرى: يا رسول الله إن عليك لنهار. فقال الثالثة: انزل فاجدح لنا. ففعل ابن أبي أوفى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعجل الفطر، وإن كان في ظاهر الأمر أن الشمس لم تغرب كما ظن ابن أبي أوفى، ولكن الشمس قد غربت ولكن كانت في أول درجات الغروب. فبالغ النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الفطر، وهذا خلاف ما يفعله البعض من تأخير الفطر تحت دعوى الاحتياط. وهنا هذا يرتبط بمسألتنا: هل إذا كان هناك غيم في السماء هل يعني السنة أن يؤخر الفطر وأن يؤخر المغرب إلى أن يتيقن الظلام بأن تشتبك النجوم في السماء والذي يكون قرب وقت العشاء؟ هذا خلاف السنة، بل إن هذا من فعل الرافضة كما نقل هذا الحافظ ابن حجر في الفتح، أن الرافضة كانوا يتعمدون تأخير الفطر إلى قرب وقت العشاء إلى أن تشتبك النجوم في السماء وأن يغيب الشفق الأحمر

أو بد من القضاء، هذا اجتهاد من هشام ليس مرفوعا، بدليل أنه لم يجزم بأن الصحابة قضوا ذلك اليوم. نعم. ويعني الصحيح أو الراجح أنهم لم يقضوا ذلك، لم يأتي دليل أنهم قضوا ذلك اليوم عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا القول كما استطرد شيخ الإسلام في كلامه بعد ذلك وقول أئمة الحديث، قوله كما قال أحمد القياس أنه لا يفطر، وإنما تركناه لقول عمر وإسحاق بن راهوي وقرين أحمد. نعم. كما بين رحمه الله تعالى والكوسج وإسحاق ابن منصور هو من أصحابي أو تلامذة أحمد وإسحاق ابن راهوي، إسحاق ابن منصور الكوسج، وقد جمع مسائل عن أحمد وإسحاق ابن راهوي، وقد طبعت منذ سنوات، وكذلك حرب الكرماني له مسائل عن أحمد وإسحاق أيضا. وهذا أيضا يعني الجمع بين قولي أحمد وإسحاق يشبه القول بالجمع بين قولي أبي زرعة وأبي حاتم، كان قرينين أيضا، ولذلك المسائل التي رويت عنهما في المعتقد كانت عنهما سويا، عن أبي زرعة وأبي حاتم. نعم. فكان قرينين في السنة والحديث كما كان أحمد وإسحاق بن راهوي قرينين في السنة والحديث، وكلهم أئمة في الحديث. وأئمة الحديث كما قال شيخ الإسلام بعد ذلك نحو البخاري ومسلم والترمذي والنسائي كلهم من أصحاب أتباع أحمد وإسحاق بن راهوي، أي تفقهوا على مذهبهما في الفقه، فكلهم أصحاب حديث وأصحاب سنة. نعم. ولم يكونوا متعصبين ولا يعني متمذهبين، إنما كانوا يتبعون الأثر. نعم. أكمل. وأنا تعليق من أحد الإخوة واستدراك في أحد النسخ، والحديث رواه عن امرأته فاطمة، وقرأ الأخ عبد الصمد رواه عن أمه فاطمة، أقصد فاطمة بنت المنذر. نعم. وهنا الكلام عن هشام بن عروة، ليس كذلك؟ هشام هي أمه. فاطمة يزوج عروة، بن الزبير، وهشام ولدهما. نعم. فالصواب عن أمه. نعم. تفضل. قال رحمه الله: وقد كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن إسحاق يقول: أنا أسأل عن إسحاق، إسحاق يسأل عني. والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزي وداود بن علي ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا فإن الله قال في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجر، فهو مع شك في طلوعه مأمور بالأكل كما قد بسط في موضعه. نعم. نعم. أي أن العبد جائز له أن يأكل ويشرب حتى يظهر الفجر الحقيقي، والإمساك قبل هذا بفترة أو ببرهة من البدعة المحدثة التي أحدثها أيضا الروافض وغيرهم، ممن أحدثها الفاطميون، وفاطمة رضي الله عنها بريئة منهم، وهم روافض باطنية إسماعيلية من فرق الشيعة، لما دخلوا مصر أحدثوا ما يعرف بمدفع الإمساك، وأنه يضرب مدفع قبل وقت الفجر الحقيقي بفترة تحت دعوى الاحتياط، وأنه ألزموا أو يعني جعلوا الناس يمسكون عن الطعام والشراب عند مدفع الإمساك ليس عند أذان الفجر الحقيقي، وقد نقل الحافظ ابن حجر هذا في الفتح وبين أنه من البدع التي أحدثها هؤلاء. نعم، من البدع الفاطميين الإسماعيلية الباطنية. فالسنة أنه يأكل ويشرب إلى أن يدخل وقت الفجر الحقيقي. وكما في الصحيحين من حديث أنس عن زيد بن ثابت أن أنس سأل زيد بن ثابت عن سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم كان بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة صلاة الفجر؟ قال كان بينهما قدر 50 آية، أي قدر قراءة 50 آية، فهذا يقدر بمقدار يسير بدقائق معدودة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصحر عند آخر الوقت، يعني قبل ظهور الفجر الحقيقي بدقائق معدودة كان سحوره في هذا الوقت صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا جاء من حديث سهل بن سعد أنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا يدل على تأخير سهل للسحور في آخر الوقت. وزيادة لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، زيادة وأخروا السحور هذه زيادة منكرة لم تصح من جهة الرواية. فالحديث في الصحيحين من حديث سهل دون ذكر السحور. وأما هذه الزيادة أخرجها أحمد في مسنده وهي زيادة منكرة من جهة السند، ولكن معناها صحيح من جهة ما ثبت من حديث زيد ومن حديث سهل بن سعد. فتأخير السحور سنة، بل كما أخرج كما أخرج مسلم في صحيحه من حديث عائشة أن رجلا أتى إليها فقال لها رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الفطرة والآخر أحدهما يعجل الفطرة ويعجل ويؤخر الصلاة، والثاني يؤخر الفطرة ويؤخر الصلاة. أحدهما يعجل الفطر ويعجل الصلاة، نعم، والثاني يؤخر الفطرة ويؤخر الصلاة، فأيهما يعني أصاب السنة؟ فقالت الذي يعجل الفطرة ويعجل الصلاة، صلاة المغرب. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه وكذلك عبد الرزاق بسند صحيح من قول ميمون ابن مهران من التابعين أنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرعهم أو أعجلهم فطرا وأبطأهم سحورا. هذا نقل للإجماع عن الصحابة. قال ميمون كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجلهم فطرا وأبطأهم سحورا، كانوا يؤخرون السحور، وهذا ثابت كما ذكرنا من حديث سهل بن سعد ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إجماع أن تأخير السحور مستحب أن يندب إليه. نعم نعم، وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى في هذه الليلة، ونستأنف أو نتم شرح الكتاب إن يسر الله عز وجل، نسأل أن ييسر إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة العصر، نبدأ بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى حتى يكون عندنا متسع من الوقت لإتمام الكتاب إن شاء الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم القبول وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يكفينا شر كل ذي شر. وأؤكد على الإخوة أن ينصرفوا في هدوء كما ذكرنا قبل هذا، رجاء أن لا يخرجوا مرة واحدة، يخرجوا يعني رويدا رويدا، وإذا خرجوا في الطريق لا أريد أحدا يقف في الطريق، لا نريد إزعاجا أهل المنطقة. واضح الكلام؟ رجاء الالتزام. من يخرج من المسجد ينصرف مباشرة. من أراد شيئا من أخيه ففي المسجد فقط. بعد الخروج رجاء عدم الوقوف في الطرقات. نعم. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. إن شاء الله.